والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في القاعدة الأصلية لشمس الدين البرماوي عند الكلام على شروط العلة المستنبطة، ويعني عايزين نقسم الباقي على الباقي. يعني احنا باقي مرتين كمان ولا مرة؟ النهارده مرة. مرة واحدة؟ مرة. السبت اللي بعد جاي هيبقى رمضان. يبقى ل 30 ل 1. السبت اللي بعد. خلاص؟ بنخلي 30. خليها هتبان الخميس صحيح. السعودية قالت إن هتبان حسب رؤية السعودية. ما يقدرش يخلي الفرق بينهم السعودية يومين. صحيح والله ما يقدرش. ما يقدرش. الفرق يومين. كتير. في بينهم وبين ليبيا 3 أيام في سنة من السنوات. بس خلاص عقلوا شويه يعني. بقى الهلال واضح كده اهوت وهم مسلمين. اليوم الثاني من العيد بيبقى واضح. اه صحيح. وهم كان عندهم هو فلو رمضان عندهم ناقص وعندنا قالوا عندنا شعبان قالوا ناقص وعندنا كامل يبقى فرق يومين. بس اظن ان احنا علشان رجب كان كامل هيبقى شعبان ناقص. على الدكتور مش قاعد. لا غالبا هو غالبا يعني غالبا ان شاء الله المره القادمه مش هيكون في امتحانات يعني. ما يعني مفيش امتحانات لا شفوي ولا امتحانات. لو حضرتك نيجي بدري ممكن نشوف لازم السبت دول السبت الجاي. لا البعض حضرتك شوف ناس عندها امتحانات فاحنا صحيه فاضيين من الصبح يعني. لو الناس حضرتك نيجي بدري عن 1:30 نيجي مش ماشي ما عندناش ازمه. شوف حضرتك تحب نيجي امتى السبت الجاي ماشي نرتب نرتب. لو جينا 1:30 كويس. هل عندنا مدى ممكن ناخد وقت طويل شويه حضرتك تيجي قبل كده برضه مش مشكله. والنهارده ممكن ناخد وقت لو انتوا عندكم وقت ممكن ان شاء الله. قال ومن شروط المستنبطه يعني من شروط العله المستنبطه انتفاء المعارض الايه؟ يعني ايه؟ هي غلط طبعا. انتفاء المعارض المنافي لها في الاصل او في الفرع. شكرا. ميه بس. انتفاء المعارض المنافي لها في الأصل أو في الفرع. يعني إيه؟ يعني ألا يكون في الأصل وصف آخر غير الوصف يصلح للتعليل. ألا يكون في الأصل وصف آخر يصلح للتعليل فيكون هذا الوصف منافي هذا الوصف منافي للوصف الأول. ولا في الفرع. بس الفرع فيه خلاف. بعض العلماء يشترطون انتفاء المعارض المنافي في الفرع وبعضهم لا يشترط انتفاء المعارض المنافي في الفرع. بالنسبة للمعارض المنافي في الأصل اللي هو صرح للتعليل، يعني لو قال الحنفي مثلا في تبييت النية في الصوم قال صوم عين فيتأدى بنية قبل الزوال. صوم معين يتأدى بنية قبل الزوال كالنفل، لأن النفل يتأدى بنية قبل الزوال. فيقول في الفرض صوم عين فيتأدى بنية قبل الزوال كالنفل. فيأتي من يقول هنا وصف آخر معارض لهذا الوصف وهو أن تقول صوم فرض. صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهول. صوم فرض. إذن في تبهيت النية في ليالي رمضان عندك وصفين أنه صوم عين وأنه صوم فرض. فيأتي الحنفي يعلل بأنه صوم عين فيتأدى بنية قبل الزوال، يعني لا تجب لا يجب لا تجب النية او لا يجب تبييت النية. نعم. فياتي من يقول صوم فرض فلا يتأدى بنية قبل الزوال احتياطا للفرضية، لان الفرائض يحتاط فيها. هذا بالنسبة للأصل. بالنسبة في الفرع في مسح الرأس، لو قيل في مسح الرأس وأنه فيقال إيه، شوف الوصف، ركن في الوضوء، ركن في الإيه؟ في الوضوء، في الوضوء، مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليث، لأن الأركان هذا شأن الأركان. نعم. يعني شأن الأركان أنها يسن تثليثه. قال ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، القياس كغسل قياسا على غسل الوجه. فيأتي من يقول إنه يوجد في الفرع معارض منافل، معارض إيه؟ منافل. فيقول مسح الرأس مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، فلا يسن تثليثه كالمسح، لأن المسح على الخفين لا يسن إيه؟ تثليثه بالإجماع، بالإجماع. فيكون مسح، لأن المسح مبني على التخفيف والتثليث تثقيل، فينافي المقصد من مشروعية المسح. وأيضا إذا كررت المسح قاربت الغسل، فأخرجت المسح عن كونه إيه؟ عن كونه مسحا. قال وألا تخالف العلة المستنبطة نصا ولا إجماعا، ألا تخالف نصا ولا إجماعا، لأن النص أولى من القياس والإجماع مقدم على القياس. لو قال الحنفي في المرأة في قضية اشتراط الولي، يقول المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها، مالكة لنفسها فلا تحتاج إلى ولي، فلا يشترط الولي قياسا على إيه؟ على بيع سلعته. فهذه العلة مخالفة للنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها إيه؟ فنكاحها باطل. ومثال للعلة المخالفة للإجماع، لو قسنا صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة، فهذه علة مخالفة للإجماع، لأن الإجماع قام على أن الصلاة لا تسقط عن المسافر، لا تسقط عن الإيه، فهذه مخالفة للإجماع. وهذا معنى قوله وألا تخالف نصا ولا إجماعا. ثم قال وأن تكون إيه؟ معينة لا مبهمة، يعني لا تكون العلة علة شائعة، إنما لابد أن تكون علة إيه؟ معينة. هذا الشرط مختلف فيه، يعني فيه بعض العلماء اكتفى بالعلة الشائعة اللي هي الايه؟ الغير معينة. مستدلا المخالف بقول عمر اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيي. فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما، اعرف الأشباه. لكن هذا القول قول ضعيف، يعني النص الصفي الهندي على فساد هذا القول، أو يعني يقول إن هذا القول قول إيه؟ قول فاسد. لماذا؟ لأن الاكتفاء بكون العلة علة عامة شائعة، أن يفتح المجال للعوام في أمر القياس يكتفي بأي شبه ما كما هو الآن، ولو بأي وجه من الإيه؟ من الوجوه، وبذلك يكون القياس عرضة للابتذال من الجهال. يعني كأنهم قالوا لابد من وصف خاص، لابد من وصف خاص. أما التعليل بأحد أمرين، يعني العلة إما كذا وإما كذا، فقد أجازوه. يعني قالوا العلة يمكن أن تكون إيه؟ أن لا العلة، يعني طبعا العلة بمعنى العلامة، يعني العلة بمعنى العلامة، يمكن أن تكون واحدة من اثنين، من اثنين أو واحدة من إيه؟ من ثلاثة. وضربوا يعني مثالا من الأمثلة، يعني لا داعي له الآن. قال ولا تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه. من شروط العلة المستنبطة ألا تتضمن زيادة على النص، ألا تتضمن زيادة على إيه؟ نص. على النص. هو العلة في الربويات المذكورة في الحديث إيه؟ عند الشافعية الطعم. فلو قال أحد العلة الطعم والوزن، العلة الطعم والإيه؟ الوزن. يبقى يعتبر زاد إيه؟ الوزن. زاد الوزن، لا يزيد على المنصوص، لا يزيد على الإيه؟ على المنصوص. قال العلة أنه طعام يوزن، أنه طعام إيه؟ أقول من أين أتيت بيوزن؟ هذه علة زائدة على الإيه؟ على النص. وبعض العلماء أجاز الزيادة التي لا تنافي، الزيادة التي إيه؟ لا تعارض. وده اختيار. ولا تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه، كأن ده اختيار إيه؟ برمال. اختيار برمال، وهو اختيار الأمدي، يعني هو أصلا اختيار الإمام الأمدي. قال ولا وصفا مقدرا، يعني يشترط ألا تكون وصفا، ألا تكون وصفا مقدرا، يعني يشترط أن تكون وصفا حقيقيا، تكون وصفا إيه؟ حقيقيا. يعني مش وصف افتراضي. إذا قال الرازي والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للفقهاء البصريين. قالوا كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه، أن تتصرف الشيء بأن تبيعه أو تهبه أو تجعله وقفا أو بالملك، الإيه؟ بالملك. الملك عند الفقهاء وصف شرعي مقدر في المحل يظهر أثره في إطلاق التصرفات، يظهر أثره في إطلاق التصرفات. هذا الاشتراط كنا نسب إلى الرازي، أو الرازي قاله ثم ناقشه ورد عليه، وصاحب التحرير الإمام المرداوي قال إن التعليل بالأوصاف التقديرية كثير في الشريعة وهو موجود بكثرة. بيقول لا يكاد أن يكون هناك خلاف في المسألة، فالحدث وصف مقدر، هو وصف ليس لا وصفا حسيا ولا وصفا لا. يعني هو وصف مقدر، ومع ذلك يعللون به. وهذا يرفع بالوضوء ويرفع بالغسل ويرفع ولا يرفعه التيمم، لا يرفعه التيمم عند جماهير الايه جماهير العلماء على القول بانه مبيح يعني. يعني قال ولا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه. معناه من شروط العله المستنبطه الا يكون دليل العله، تعرفين العله لها ادله من ادلتها النص والاجماع وال الشبه المناسبة، دي أدلة العلة، أن يكون دليلها شاملا لحكم الفرع بعمومه. دليل العلة يشمل الفرع، يعني لو قست مثلا التفاح على البر بجامع الطعم، طب ما دليل العلة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام شامل للتفاح، ويكون حكم التفاح ثابتا بالنص ولا ثابت بالقياس؟ بالنص. يكون ثابتا بالايه؟ بالنص. طيب، وتثبت العلات بطرق الإجماع. أتكلم على مسالك العلة أو الطرق المثبتة للتعليل أو أدلة التعليل. طبعا لا يجوز التعليل بأي وصف من الأوصاف، بل الأوصاف لها شروط، ليس كل وصف صالحا للتعليل، بل وصف يناط به أو وصف معتبر عند الشرع في ربط الأحكام بها بهذه الأوصاف. ومن هنا فلا بد من أدلة على العلية، ومنها الإجماع. يعني لو أجمعوا على أن وصفا ما علة، لو أجمعوا على أن وصف ما علة تثبت العلية هنا بإيه؟ بالإجماع. كانوا بيمثلوا لها بالقرابة، يعني تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث بامتزاج النسبين، أخ شقيق أب وأم، والثاني من أب فقط. فقالوا إن العلة في تقديم الأخ الشقيق امتزاجه النسبي، وهذا الامتزاج ثابت بالإجماع. ويمكن أن يمثل بالقضية السكر في تحريم الربا، في تحريم الخمر. هذا يعني وصف مجمع عليه. قال والنص هنا قال النص الصريح ككذا والظاهر ككذا صح؟ نفهم من كده ان استعمال النص هنا بمعنى ايه؟ النص هنا معناه ايه؟ معناه اللفظ الوارد عن الشارع وليس النص اللي هو ما دل على المعنى دلالة قاطعة. نعم. لأنه قال إيه؟ صريح وإيه؟ وظاهر. النص يأتي بمعاني منها ما دل على المعنى دلالة قاطعة يعني غير محتمل، ومنها الألفاظ الواردة عن الشارع من قرآن أو سنة، ومنها ما ذكره العلماء كالإمام الشافعي ومالك في أحكام المسائل، هذا يسمون النص عليه أحمد، نص عليه مالك. فالنص هنا معناها الألفاظ الواردة عن الشارع الدالة على التعليم، سواء دلت دلالة قاطعة أو دلالة إيه؟ ظنية اللي هو الظاهر، لأنه قال إيه؟ صريح وظاهر. الصريح كلعل لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا ونحو كي وإذا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أينقص الرطب إذا يبس أو إذا جف، قالوا نعم قال فلا، إذن من أجل ذلك كتبنا، إنما نهيتكم من أجل الدافة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، تعرفين الأدلة، وذلك أنا بذكر بسرعة. والظاهر يعني اللفظ الدال على التعليل دلالة راجحة، دلالة غير قاطعة كاللام ولو مقدرة في قوله أن كان كذا، كما في أن كان كذا، أن كان ذا مال وبنين أي لكونه لي، فهي اللام هنا إيه؟ مقدرة. طب لماذا قال في اللام إنها ظاهر؟ لأن اللام كما تكون سببية للتعليل تكون للملك وللاختصاص، مش كده؟ قال أن بفتح الهمزة، في ورد في الحديث اللي هو الشراج الحرة لما اختصم واحد من أهل المدينة مع الزبير بن العوام في شراج الحرة، يعني في ري الأرض، يعني اللي هي مجرى الماء، فكان الأنصاري أو كان الصحابي الآخر كان يعني أرضه بعد أرض الزبير، فاقتسم هو والزبير عند رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسك أرضك ثم سرح الماء لجارك، يعني انت الاول ما بتمر عليك الاول اسقي اروي الارض ثم سرح الماء لجارك. فقال الانصاري ان كان ابن عمتي، والزبير ابن عمه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انت بتحكم له عشان هو ابن عمتك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا زبير، ده هو حكم له باقل من حقه شويه، قال يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، يوم يوصل ثم سرحه لجارك. ده ده ده ده أنا غلطان. نعم هو يعني عشان خاطر ابن عمته فداله، يعني جه عليه شوية يعني سنة، قال له يعني اسقي وابعد، فممكن يسقي ويشبع يشرب بس يعني يغمر بزيادة وممكن يسقي ويودي الجار، فأنا بسقي زرعك ثم سرح الماء، هذا كان ابن عمتك أي من أجل أن أن كان ابن عمتك. فقال يا زبير اسق زرعك ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر جدر النبات ثم أرسل الماء للجانب ونزل فيها قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليم. فالباء فبظلم فبما رحمة فالباء والباء قد تكون سببية والباء أفضل من ده. نعم والباء كلامي والباء والفاء والله عندي فالباء وهنا والباء هنا برضه الباء بيختار الأصل فالباء هي كأن الباء كأن الباء في ظهورها ليست كلام فكأنها متأخرة في الرتبة ولذلك الفاء تختلف ترتيب قال فالباء فاء الفاء فالفاء الفاء في كلام الشاعر فالفقيه الراوي فالراوي غير الفقيه فالفاء في كلام الشارع والسارق والسارقة فاقطع والفاء هنا دخلت على ايه على الوصف ولا على الحكم الحكم احسن دخلت على الحكم فالفقيه الراوي مثل سهى رسول الله فاء فسجد سهى فاء فسجد ده كلام الراوي زنى ماعز فرجم واعتبرنا عبارة الفقيه عبارة الراوي الفقيه لأنه من أهل اللغة لأنه من أهل اللغة لأن مسألة لغوية قال فالراوي غير الفقيه لاحتمال خطئه احتمال الوهم أو الخطأ في لحظ العلة وكذا إن بالتشديد إن بالتشديد قد تفيد التعليل إنها من الطوافين أي لأنها طوافين الحارث أبي قتادة حديث أبي قتادة أنه أراد دعا بوضوء فجاءت زوجة ابنه تصب عليه أو جاءته بالماء فجاءت هرة فأصغى لها الإناء أصغى لها الإناء يعني مي للقطة أصغى فنظرت فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي كبشة أو حدث كبشة فقالت نعم مش لا ما فيش حاجة لا لا لا مش حاجة بعدين في رقية يا أخي في التعامل تعجبين يا ابنة أخي فقالت نعم قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس للقطة يعني إنها من الطوافين إنها أي لأنها من الطوافين عليكم والطوافين هل يمكن أن يقاس على ذلك الفأر؟ إن الفأر إذا شرب من شيء لا ينجسه لأنه من الطوافين علينا ويعني موجود بكثرة لا متشرس الفرد متشرس زي الكلاب اللي بيشرس وهذا متشرس سبحان الله قال إن وإذ إذ أنا أظن أنها تكون إذن استفساد من التعليل هي إذ يعني غير واضح التعليل فذلك أنا بقول احتمال تكون إذا احتمال تكون إذا أينقص الرطب إذا جف أو يبس قال خف في النظم أي إذا والله بارك الله فيك أي إذا أش إذ قال لسبب لأجلي أو من أجلي ونحو كي إذا وما كمثل لا أو ظاهر كلامي إن قدرت كذا في الباب في الشبه لا لا تحتار ده الإذ بس وإن إذ إذ إذ إذ إذ في الأبلها الإذ يعني لها ظفر ولو أنا الظلم أنفسك هنا مش معناها إذ هنا مش لا يعني ولو أنهم حين يعني طيب وسائر ما ذكر أنه يفيد التعليل من الأدوات السابقة في الحروف يعني في باب الحروف ذكر أدوات وقيل في معناها أنها تفيد الايه تفيد التعليل الثالث الطريق الثالث من الطرق المثبتة للتعليل الإيماء وقد عرفه بأنه بقوله وهو أن يقترن الوصف بحكم ولو كان ذلك الوصف مستنبطا هذه جملة اعتراضية أن يقترن الوصف بحكم لو لم يفد التعليل هو يعني الوصف أو نظيره لكان بعيدا بعيدا عن إيه بعيدا من عن فصاحة المتكلم يعني يقترن الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم يكون الكلام عبث يكون عبثا أن يقترن الوصف بحكم لا يقضي القاضي وهو غضبان حينما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان لو لم يكن الغضب علة للمنع من القضاء بين الناس لكان ذكره بعيدا عن الفصاحة بعيدا عن فصاحة الايه المتكلم بعض العلماء عبر عن الإيماء بأنه أن يدل على علية الوصف قرينة من القرائن قرينة من القرائن والإيماء أيضا يسمى بالتنبيه يعني ممكن تقرأ في بعض الكتب طريق من طرق إثبات العلة التنبيه تعرف أنه يقصد الإيماء طيب في تداخل بين الإيماء وبين ما ذكره في النص هناك الذي قال الظاهر مثل ايه كلامي يجعل بعض العلماء يجعل هذا من الإيماء يجعل القسم الثاني من نعم دخول يجعل اقتران الوصف بالفاء مثلا والسارق وسارق فاقطع يجعله ايه ايماء الايماء معناه في اللغه الاشاره الخفيه الاشاره الخفيه باليد او بالعين باليد أو بالعين قال كالتفريق بين حكمين بوصف مع ذكرهما أو ذكر أحدهما التفريق بين حكمين بوصف مع ذكر الحكمين في قوله صلى الله عليه وسلم للراجل ايه؟ للراجل سهم وللفارس سهمان، في ثلاثة أسهم في رواية. وقال البكر إذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها، أو فكأنه ذكر الايه؟ ذكر الوصفين، أو ذكر الحكمين، الحكمين، وفرق بينهم بوصف البكر والثيب، الراجل والفارس. ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة أن هذا من باب دليل الخطاب. وأظنه أليق بذكر أحد الحكمين. مش الحكمين معه. يعني هو أليق وقال هذا يكون من باب الإيماء ومن باب دليل الخطاب، فالبابان مشتركان. هنا في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، معناها غير القاتل ايه؟ يرث. قد يرث، يعني يرث لو كان من أهل الايه؟ فهذا معنى دليل الخطاب، قال القاتل لا يرث، إذن هو زي ما فوق الصفر، مفهوم ايه؟ الصفر. ما هي احنا بنتكلم في الأوصاف، انت انتبهتم للربط؟ بس عشان ايه؟ بس يعني إذا وجد هذا الربط إن شاء الله يفتح عليكم في فهم الأصول. نعم. ونحو ذلك، نحو ذلك الغاية، ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. طب إذا إذا إذا إذا إذا لم يعفون، إذا لم يعفون يبقى فيكتمل. لا إذا لم يعفوا فليأخذ كل النصف. أيوة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، تنازل عن نصف، لم يعفوا بكل واحد نص. إلا أن يعفون فلا يحكموا بالنصر. نعم. خلاص. أنواع الإيماء كثيرة زي ما هو، له صور كثيرة. من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي من أجل الإحياء. ذكر اقترن حكم بوصف، وهذا الوصف يصلح أن يكون علة لهذا الحكم، أو لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم يكون الاقتران إيه؟ الاقتران عبثا. الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة. تدخل في الصفر. هو الربط اللي هو الملوك الطوفي راح رابط بدليل الخطاب. قال لك فالبابان مشتركان. في حد بيربط هذا الربط كده يا سوزن؟ بس متناثر. ولذلك انا نبهت على الكلام ده في اول محاضرات، قلت لكم الربط بين المعاني والذكاء هو ادراك العلاقات. الذكاء ادراك العلاقات. القراءه المتولده والقراءه العقيمه. نعم، القراءه المتولده والقراءه العقيمه، انك انت بس تلمح الربط، يعني ما تبقاش المعاني في جزر منعزله الظاهره. لكن بالممارسه بيحصل، الممارسة الطويلة والقراءة الدؤوبة، ما فات هذا يذكره ذاك، وما نبه عليه هذا، بعد ذلك قال الرابع الصبر والتقسيم. أنا عايز أسرع شوية. الصبر والتقسيم، ما هو ال التقسيم؟ الصبر، الصبر هو الاختبار، يقول ولذلك كان يسمى كان فيه يعني عود صغير كده من معدن كان يقاس به عمق الجرح، كحنا كان يتخذونه من الذهب أو من الفضة عشان ما عشان فيسمى سبار. وفي علوم نوع من أنواع العلوم تسمى سبارا زي علم الأصول، إنه معيار تقاس به المعاني، يعني معاني الصحيحة والمعاني غير الصحيحة. فالسبر هو الاختبار. طيب والتقسيم، التقسيم هو الحصر، ومعناه حصر الأوصاف الواردة. ثم طرح ما لا يصلح للتعليل وإبقاء ما يصلح. فكأن هنحصر الأوصاف ثم الواردة في النص، ثم ننظر أيها يصلح للتعليل وأيها لا يصلح، أيها ترضي وأيها مناسب، فنلغي ترضي ونثبت المناسب. ولو جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت في نهار رمضان. فقال لا أتك رخض. لو جاء أعرابي، كونوا أعرابي، هذا وصف كونه جاء على هذه، على هذا، على هذه الصفة، يلطم وجهه وينتف شعره. و فقال له اعتق، اعتق رقم. طيب الصبر والتقسيم إذن هو حصر الأوصاف الواردة وطرح ما لا يصلح للتعديل وإبقاء ما يصلح. هذا السبر، وطبعا يقولون إن التقسيم سابق على السبر، فلماذا قالوا السبر والتقسيم ولم يقولوا التقسيم والسبر؟ يعني حصر الأوصاف سابق ثم السبر يأتي بعد. فقالوا بعضهم قال إن الواو لا تقتضي الترتيب، وبعضهم قال إن هناك صبران، صبر بالسين طبعا، صبر سابق وصبر لاحق. الصبر الأول أن يقال إن هذا الحكم معلل، يصلح للعلية، يصلح حكم معلل، ثم بعد ذلك يحصل أوصاف، ثم يبين عين العلة، العلة العلة الصحيحة، الوصف الذي هو علة. فكأن معنى صبراني، فلذلك قدم الصبر على التقسيم. قليل جدا يقولوا التقسيم والصبر. هنا فيه صبر بالنقص وهناك صبر بالزيادة، اللي احنا كلمنا عنه صبر بالنقص، اللي قال كونه أعرابي وأتى النبي وقال وعلى على هذه الهيئة وقال وقعت براتي في النار، قالوا هذا هو الايه، هذه العلة، هذا هو الوصف الذي لا يتعلق الحكم بكونوا أعرابي ولا بكونوا جاء على هذا النحو. بعض العلماء ده اللي بيسموه تنقيح المرض، صبر التقسيم هو هو تنقيح المرض. بعض العلماء ينقحون بالنقص فقط كالشافعية هنا في هذا المثال، أقصد أنهم ألغوا الأوصاف التي لا تصلح للتعليل وأبقوا على الوصف الصالح للتعليل، وهو قوله وقعت في نهار رمضان بس. وبعضهم نقح بالزيادة ك كالمالكية والحنفية أنه أضاف إيه؟ أضاف الأكل والشرب. لو أكل أو شرب فهل عليه كفارة؟ قالوا نعم عليه كفارة. لماذا؟ لأن العلة ليست هي وقعته، هذا هو المسؤول عنه، هذا هو الذي حصل. لكن لأن إيه الفرق بين الأكل والشرب وبين هذا؟ هذا مفطر وهذا مفطر وهذا مفطر. فهو نقحوا بالزيادة فضموا الأكل والشرب، ثم صاغوا العلة بأنها انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الشهر بأكل أو بغيره. قال: وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي، فإن كان ذلك بالقطع فقطعي، وإن كان وإلا فظني، وهو حجة للناظر والمناظر. للناظر اللي هو من يريد أن يقيس، أو وللمناظر من يجادل أو يحاور غيرهم في أمر القياس أو في أمر العلة. بعد ذلك ذكر الخامس وهو الايه؟ المناسبة. المناسبة طريق من طرق التعليل، بأن يكون الوصف له ملائمة لأفعال العقلاء عادة. له ملائمة لأفعال العقلاء عادة. وأقرب من هذا أن يقال في المناسبة أنه اشتمال الحكم على وصف، على مصلحة، أو على وصف يشتمل على مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم. الحكم اشتمل على وصف، هذا الوصف يحمل مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم. المناسبة عبر عنها أبو زيد الحنفية هنا بأنها ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. كجعل السكر علة لتحريم الخمر، سكر علة بتحريم الخمر، فهذا الوصف العرض على العقول ترقى، وجعل السرقة علة للقطع، هذا الوصف لو عرض على العقول تتلقاه بالقبول. قال: على ما سيأتي من تفصيل الملائمة. كلمة إيه؟ الوصف له ملائمة، ويسمى هذا النوع الإخالة. وهو ما يوقع في خيال الناظر، أو ما يستقر في خيال الناظر أنه علة، إخالة. واستخراجه، استخراج الوصف بطريق المناسبة يسمى تخريج المناط. استخراجه تخريج المناط. طبعا تخريج المناط هو تعيين الوصف الذي يصلح للتعليل عن طريق الاجتهاد، عن طريق الاجتهاد. يعني كلمة المناط نفسها معناها العلة. من ناط، ناط الحكم أي علق، والحكم يعلق بعلته، فالمناط والعلة. مناط الحكم أي علة الحكم، الوصف الذي كان الحكم من أجله. وتعيين الوصف الذي يكون كذلك للعلة مع كون الأصل نفي ما سواه، بشرط مقارنته وخلوه عن القوادح الآتي بيانها. احنا هنقرأ القوادح النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. قال فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. يعتبر ملازمه ولا لازمه عندكم في القديم إيه؟ ملازمه. الوصف الملازم له يعني. اللازم هو عدم الانفكاك. قال وهو المظنة يعني إذا كان الوصف الملائم أو المناسب خفيا غير منضبط نعتبر ننتقل إلى الإيه؟ إلى اللازم. إذا كان اللازم وصفا إيه؟ منضبطا وهو المظنة كالسفر للمشقة والوط لشغل الرحم في العدة. هو بالنسبة للمناسب الوصف المناسب هو المشقة في قصر الصلاة أو الفطر في نهار رمضان. الفطر في نهار رمضان إنما جاز في السفر من أجل المشقة. فلما كانت المشقة غير منضبطة المشقة غير منضبطة فاعتبر ملازم وهو السفر لأن السفر منضبط. إن المشقة قد تكون لإنسان دون إنسان وفي وسيلة دون وسيلة و... ثم المناسب ضروري ينقسم إلى ضروري فحاجي فتحسيني. ضروري هو ما لا بد منه بحيث تختل الحياة بدونه وفي الدنيا والآخرة. ده ضروري لو عبر عنه بقى الشاطبي بانه ايه ما لا بد منها بحيث اذا فقدت لم تجد مصالح الدنيا واستقامه بل على تهرج وفوت الحياه وفي الاخره فوت النعيم وخسران الهويه. يعني في الدنيا والاخره لا تستقيم لا الدنيا ولا الاخره بدون هذا الضروري. قال وهو مراع في كل مله كل الشرائع راعته. وكده يا أستاذنا انتقل إلى الحكمة يعني لا بتكلم على العلم يعني هو يعني نعتبر الحكم بعلتي أولا إذا كانت وصفا منضبطا فإن لم يكن كذلك اعتبر مظنة. المظنة من المظنة هي العلة أيضا. المظنة هي العلة. وليه أباح؟ قال إن يحصل الدخول بالخلوة لأنها مظنة الخلوة الصحيحة. قال فالأول ما فيه حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض. ذكرهم كام كده؟ ست. ذكر ست أدخل الأرض يعني. قال والمكمل لذلك ملحق به فكل وصف من هذه الأوصاف له ما يكمله. الوصف الضروري له حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل النسب المال العرض له ما يكمله. فمثلا في الدين في حفظ العقل حرم السكر وأوجب الحد وما يكمله. قال من شرب قليل المسكر من شرب قليل المسكر فإنه يحد، وإن كان هذا القليل لا يسمى في ذاته. قال كالحد بقليل المسكر كالكثير المسكر. قال والحادي نحو البيع في غير محل الضرورة. وهناك الشاطبي قال في البيع إيه؟ إن قلنا إنه من الحاجيات، فكأن البيع يكون أحيانا ضروري وأحيانا حاجي، زي الأكل يكون ضروريا وحاجيا وتحسينيا. فسد الرمق ضروري، يقيم البنيان الإنسان. طيب وما زاد عليه مما يعني يرفع الحرج والضيق عن المكلف حاجة. طب المتفكهات والتحسين، عايز راح يجيب بتاع التورتة ويعمله، ده كل ده تحسيني طبعا، ولا ده ولا ضروري يعني. طيب حسب كل الاصل الاجتماع كل ثلاثه يعني يعني الاصل يعني اجتماع كل الضروري والحاج والتحسين في شيء واحد يعني في شيء واحد يعني ولا من مثلا ضربت مثالا يعني هو المضطرد في كل مثال لان يعني لا ليس مضطردا في كل مثال لكن قد يجتمع الحاج الضروري والحاج والتحسين. قلت لك كالطعام يكون ضروريا ويكون حاجيا ويكون تحسينيا. نحو البيع في غير محل الضرورة، لأنه قد يكون إيه؟ ضروري. قد يكون ضروريا، به يحفظ تحفظ النفس، فإن ذلك ملحق بالضروري كالاستئجار لتربية الطفل ونحوه، ومكمل هذا كثبوت الخيار في البيع ونحوه. يعني البيع حاجة وثبوت الخيار في البيع مكمل له. والاختلاف قد يكون في المثال فقط يعني. لا ما فيش اختلاف في المثال هنا يعني، في هنا في اختلاف يعني. لا بالنسبة للعد البيع مثلا ضروري او عنده حاجة او لا، ما هو قد يكون في موطن وما فيش خلاف، هو يأتي في موطن يعني أنت واحد بقى في صحراء وسيموت يشرب ماء معه، إذن من شراء الماء إيه؟ ضروري. وبيعه يجب ضروري. واحد عايز يجيب مية يتنظف ويرفع العرق والبتاع، هذا حاجة. واحد بقى عايز مية بقى يبلبط ويعمل حمام سباحة، ده ايه؟ تحسين. ده مش تحسين. استهبالي. لا ما هو ده. بمزح. عادي يعني، هو تحسين. ثبوت الخيار في البيت. انه يعطي مهلة للمتبايعين في أن يرجع أحدهما عن البيع فلا يضيق عليه. فالتحسيني ما لا ينافي قواعد الشرع مع مناسبته. هو التحسيني وما كان من قبيل التزيين مع مناسبته، لأنه جعله من أقسام المناسب. ولذلك اللي كان بيسأل على الاجتماع ستر العورتي بثوب، ستر العورتي بثوب، هذا ضروري ولا حاجي؟ ضروري. وجاك شوف تمثيل الشاطبي بستر العورة أنه من التحسينيات، هذا ليس على إطلاقه. ستر العورة ضروري لأن لا تصلح صلاتك إلا به، وغير ذلك. طيب وسترها بثوب بعد ثوب أو بثوب جيد أو بثوب سابق حاجي، لأنك لو اكتفيت على قدر الضرورة يدخل عليك مشقة وعلى الناس. ولكن سترك بثوب بعد ثوب ووضع الطاقية الجميلة دي على الرأس ده تحسيني ولا ضروري؟ هذا تحسيني. قد يجتمع الثلاث. تحسيني ما لا ينافي قواعد الشرع مع مناسبته، كسلب العبد المسلم الشهادة والولاية بالأولى، يعني سلب العبد منصب الولاية أو ليكون واليا على غيره لانحطاطه عادة عن مرتبة الحر. شكرا شكرا. شروط الشهادة دكتور الحرية؟ الحرية والذكورة في بعض الأنواع، فالمرأة لا تشهد في الحدود ولا وأحيانا يكتفى بالمرأة في الشهادة، الشهادة على في الولادة نعم وفي الرضاع واحدة تكفي، وإن فلانة ولدت هذا أو هذه هذا ما لا يطلع عليه إلا النساء أو في الغالب، فهذا يكفي واحد. فالقضية ليست قضية يعني انتقاص أو لأن قضية أنه هو في كل ولاية من الولايات أو في كل أمر من الأمور بخاصة في مثل الأقضية وفي الولايات أنه يقوم بها يكلف بها من هو أقوم به وأضبط له. نعم أشرت إلى كتاب الخرافي فصل ترصيده كويس بموضوع الشهادة. كتاب إيه؟ الفروق. الفروق هو فصل في حاجات كتير. الفروق ده الفروق ده كتاب نادر أصلا. هو فيه أستاذنا قواعد أصولية في كتير صح؟ جدا كثير جدا ده، وفيه أشياء ليست توجد في كتب الأصول، يعني فيه أشياء لا توجد في كتب الأصول، كتاب نادر مثال أصلا فعلا صحيح. وبعدين يقوى عليه كل الناس درسا وتدريسا. وعنده دقائق كده سبحان الملك يعني معدود القرافي في أذكياء العالم، في أذكياء العالم. قال والمناسبة إما أن يعتبر فيها بنص أو إجماع، عين الوصف في عين الحكم. اتخذنا يعني يعتبر عين الوصف في عين الحكم ويسمى المؤثر. اعتبار عين الوصف في عين الحكم كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر، فهذا وصف معين في حكم معين أو ويسمى المؤثر. الوصف ده هيبقى يسموه إيه؟ مؤثر. مناسب مؤثر. دي كده أنواع المناسبة سيدنا؟ يعني هو هي جهات، يعني جهات الاعتبار. قال أو جنسه في جنسه، جنس الوصف في جنس الحكم. كاعتبار الجناية في العقوبة، فالجناية نعم الايه؟ الجناية على الأطراف قياسا على لا ما لا الجناية، الجناية في العقوبة، الجناية علة في العقوبة، لكن الجناية قد تكون قتلا وقد تكون سرقة، قال جنس الوصف والعقوبة قد تكون قتلا قصاصا وقد تكون وقد تكون جلدا وقد تكون قطعا. هذا تعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. هم اعتبروا اجتهاد الصحابة في تحديد حد السكر بثمانين من هذا الباب، من اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، لأنه قال إذا سكر هذا وإذا هذا افطر فحدوه حد المفتاد. لكن إذا سكر هذا السكر سبب في الهذيان، والهذيان سبب في القذف، لكن هو السكر قد يكون السكر في في في في إيصاله إلى إلى إلى المحظور قد يكون سببا في القتل. صح. ده كان اعتراض مين؟ اعتراض ابن حزم. ما انتوا جايبين، بقول انتوا جايبين حديث منكر، حديث لم يثبت ولم يثبت اجماع، ان الجمهور يدعون الاجماع فيه. فقول اذا سكر هذا واذا هذا افطر، طيب اذا هذا افطر واذا هذا قتل واذا هذا قفر واذا هذا زنى فحدوه حد المفتري، لماذا تحدونه حد المفتري ولا تحدونه حد القتل او حد الزنا او اختان؟ لماذا قلتم؟ طبعا اللي ما يكونش متمكن ويقرا ابن حزم، ابن حزم يطوقه بحجج، لكن اياك ان يطوقك ابن حزم بحججه. بس لوجود جوانب مفقودة توقع مهما كان ذكيا ومهما كان كبيرا يقع، ولذلك يكون أخطاء الكبار على أقداره، أخطاء الكبار على أقداره. الشاطبي والله أشار مقدما لحزم سبب يعني هذا الميل لعدم أخذ العلم يعني من يعني من العلماء يعني. هو قال هذا، لكن أنا طبعا بحثت في شيوخ ابن حزم، ولدت في شيوخ ابن حزم ولا 20 شيخ، وكلهم من أكابر العلماء في عصرهم في الحديث والفقه والأدب وفي كل العلوم. حتى إن ابن حزم سمع في الأصول من ابن عبد البر، قرأ عليه رسالة الإمام الشافعي. أنا قلت لكم أنا أتكلم على سلاسل العلماء، فالحجة دي مش قوي، لا مش قوي من هذه من هذا الوجه. لكن أنا كنت بأرد الخلل الكبير في إلى ليس عند ابن حزم فقط، يعني أتكلم على في المعرفة عموما، المعارف المنقصة، المعرفة المائلة أو المتحيزة أو غير مكتملة أيضا. من ذلك التشقيقات الناقصة، يعني ورد في الشرع ذم الاختلاف، ولكن هو اختلاف معين هو المذموم، فطرد الايه؟ طرد الحكم في الاختلاف السائغ والاختلاف غير السائغ. بل أنا أصل إلى أبعد من كده، إن في اختلاف واجب. معاني المترددة هيجي لنا دلوقتي في الشبه، المعاني المترددة بين معنيين معلومي الحكم والمعنى متردد يأخذ شبها من هذا وشبها من هذا، الإجماع على معنى واحد يعتبر هضم للمعنى الآخر. فكأن ينبغي أن يكون فيه خلاف حتى تحفظ مرتبة المسألة، مرتبة المسألة هنا، لأنك تأخذها في دوائر الإجماع ودوائر الاتفاق، إذا أنت أهدرت الشبه الآخر. حتى ولو غلبت، أنت تغلب وغيرك يغلب، ويبقى المعنى متردد، وقد تأتي المصلحة فيكون أحد الجانبين أصلح لشخص دون شخص، وفي مكان دون مكان، وفي زمن دون زمن. والمعنى الآخر قد يكون. والاختلاف ليس بالضرورة التعارض، ما قالوا اختلاف، قالوا تعارض. غير تعارض أن يقف كل معنى في عرض طريق الآخر، هذه تعارض يمنعه من النفاذ إلى مدلول، هذه التعارض. تعارض أن أنا أجيب برميلين وروح حطته في وسط الشارع مانع من المرور، لكن لما يكون طريق واحد يمر فيه اللي رايح ويمر فيه اللي جاي بالتناوب، ما يمروش مع بعض، اي نعم، لكن تبص تلاقي اللي التاني يستنى الاولاني او الاولاني يستنى التاني حد ما يحود تاني، هو طريق واحد. اختلاف الليل وان تعاقب، ياتي هذا مكان هذا وهذا مكان هذا وهذا، وهذا محتاج اليه وهذا محتاج اليه. فاحيانا الاختلاف يكون ضروري للإبقاء على مراتب المعاني. مش بالضرورة أن يكون صدام. احنا كنا فين؟ احنا مشينا بيه؟ كنا في أو جنسي في جنسي، فكنا خذين مثال لحد الصوت جنيه 80 جلدة جنيه في موضوع الرد على المحزن في الكتابة دكتور كنا أو جنسي في جنسي، جنس الوصف والجنس الحكم. أيوة. بقى بشوف أنا فرش أنت بتاعتي. ضربنا له مثال باجتهاد الصحابة، اجتهد علي وكيل عبد الرحمن بن عوف في قضية المسكر، قال أرى أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري. في عندكم حضرة بعدنا؟ بس الساعة كام؟ لا الشيخ حازم موجود. هي عندنا معاد خمسة. تشيلنا وبنتخلص يعني. ممكن لو نستسمحوا المرة دي بس الوقت مش هيبقى فيه مشكلة. لا. كمان ده مثلا مش مشكلة خلاص. الراجل موجود، نعم؟ احنا في الآخر. طيب ومعادوا معاهم خمسة؟ طيب. شوية كده يعني ربع ساعة تلت ساعة. ماشي. ده لو ما كانش هيثقل عليه، كان هيثقل عليه نخلص الآن إن شاء الله. نعم. لو فضلت عندك وقت النهارده بس انت مش يعني هو اللي قرر بقى. انا هسمحه، انا هسمحه عشان هو جه ما كانش موجود ساعة ما جه. لو كان في مكان تاني. طيب يعني جاء نرجع يعني. نعم. احنا هنا من اللي بيحضر محاضرات هنا مع الشيخ حازم ثلاثة ومنتظر واحد وفي امتحانات اصلا، فاحنا كان كده كده فاضلين مرتين كان هيخلص المره اللي فاتت المنطق، فقلنا نطلع نستسمحه. لا لا مت... لا صحيح. قال هنا الحاق الشاربي بالقاذفي في الجلد 80، الافتراء في الجلد. نعم. طيب. طيب بعد كده قال ايه؟ او عينوه في جنسه. عين ايه؟ عين الوصف في جنس الحكم. قال اذا قلنا تثبت للاب ولايه النكاح على الصغيره كما يثبت له عليها ولايه المال بجامع الصغر، فالوصف هنا ايه؟ الصغر. الوصف الصغر. طيب الصغر هذا عين لانه امر واحد. طب والحكم الولايه؟ قال لا، الولايه جنس، الولايه جنس، ولايه على المال وولايه. فاعتبر عين الوصف في جنس ايه؟ في جنس الحكم. اعتبر هنا عين الوصف في جنس الحكم، عين الصغر معتبر في جنس الولايه. والثاء والرابع عين الحكم في جنس الوصف، مثاله الجمع في الحضر مع المطر للحرج. الجمع في الحضر مع المطر هذا عين الحكم، جمع في الحضر من في أثناء المطر. والعلة الحرج، لكن الحرج هذا جنس، لأن الحرج قد يكون بالمطر وقد يكون بالسفر وقد يكون بأشياء أخرى. طيب قال هنا إيه؟ فتسمى الثلاثة الملائم، اللي هو إيه؟ الجنس في الجنس والعين في الحكم، العين في الجنس والجنس في العين. وما لا يعتبر فيه شيء من ذلك إن ألغي فلا يعلل به، أو لم يلغى فيسمى المرسل، اللي هو الوصف. لا المرسل، لا هو ما لا تظهر فيه مناسبة يلغى، لكن هناك وصف مرسل لم يلغى ولم يعتبر، لم يلغى ولم يعتبر، ويسمى بالمناسب الايه؟ بالمناسب المرسل. والراجح انه لا يعلل به ايضا ولو في العبادات، هذا محل خلاف بين العلماء، وأقرب ما أقرب به موضوع المرسل لو أشرفت سفينة على الغرق، أشرفت سفينة على الغرق، ويحتمل لو ألقينا بعض الأفراد ينجو البعض الآخر، نعمل إيه؟ قرآن. أنت شافعي؟ لا، ليس عندكم هذا. يلقى قول. ها؟ يلقى. لا، من إندونيسيا طبعا. ماليزيا. هناك لو كان ماليزي لا يلقى، لأنه خفيف. أما لو كان مصري. لو كان ماليزي بالسماء كلها. نعم. لو كان ماليزي بالسماء كلها. السفينة ستجري. ثم شنع من قبل إمام الحرمين ومن قبل الغزالي على المالكية في قولهم ثلثين على ثلثين، لا يعني يلقى البعض وينجو البعض، لكن هم قالوا إما أن ينجو الجميع أو يموت الجميع، وهذا قدر الله، لأن ليست هناك نفس يعني أولى من نفس أو أكثر عصمة من نفس أخرى، ما فيها محل خلاف يعني. اللي بيعرف يعوم بقى هو دي. لا هم هم ايه بقى انت بتتكلم في البحر الابيض المتوسط ولا هناك عند سمك القرش هتعوم ايه بقى سبحان الله كان في السفينة اللي غرقت ال 96 قريب يا ماتش الكورة ده وقال ان كان فيه واحد وابوه هم واتفق الاب والام على انه يعطوا كانش فيها طوق واحد بس بينهم يعني فاعطوه لابنهم وغرقوا هم والابن نجا وجاء يحدث جاء يحدث عن مسألة الفداء هذا نفس أبو هي أطر ما يعملش بشرع من قبلنا في قصة سيدنا يونس اللي هي القسامة القرع يعني أو تقيل احنا نقيل قال واعلم أنه ليس من ذلك ما فيه مصلحة قطعية كلية من الضروريات فيعلل به فقد قام الدليل على اعتباره فهو حق. اتكلم على ما مثل به الإمام الغزالي في المستصفى في شأن التترس مسألة الترس. مسألة الترس هو أن يتترس يعني ياخد العدو رهائن يحطهم في المطارات أو يحطهم في مقدمة الجيش أو يحطهم في سيارات تسبق الجيش فإذا إذا إذا قذفت ستقتل المسلمين أولا أو إذا قذفت المطار ستقتل المسلمين فهذه مسألة التطرس تطرس الكفار بأسار المسلمين يحطوهم في المقدمة أو يحطوهم في الأماكن الحيوية عشان ما تتقصفش وتقال إن إحنا فيه 100 واحد في مكان فلان و100 واحد عند حتى إذا ضربت تبقى تضرب فقال إن تركنا الترس ولم نقتلهم هدم الأعداء علينا واستباحوا بلادنا وقتلوا الترس أيضا الترس لا عصمة لهم عندهم أصلا يعني وقتلوا الترس أيضا ثم اجتاحوا بلاد المسلمين وإن قتلنا الترس يعني قتلنا معصوما فقالوا يتجه أن يجتهد المجتهدون في قتل الترس يعني يقال ينوى غيرهم يعني وهو يضرب لا ينوي قتله قتله وده المسألة حصلت في الثغرة في 73 الثغرة خلاص في حيطة بهم وكان فيه رأي بيتقال إني يطلع طيران يدك الثغرة كلها بما فيها بما فيها من مصريين ويهود فبعد ذلك رفضوا وبعدين حصل بقى الايه المفاوضات بقى جت بسبب الثغرة يعني يقال طبعا حدثني اناس مما كانوا في الثغرة يعني اعرف ناس كانوا في لسه اسال حضرتك في موضوع السفينة ودون نعلم دي اقول لك حضرتك ليه ما نساش على الترس نعم لسه هسال حضرتك ما اعرفش ان دي هتبقى على الترس لسه هسال حضرتك ليه ما نقسم موضوع السفينه على الترس انه يهلك البعض وينقل بس انت لا تضمن بس قد تلقي وتغرق السفينه وقد نقتل الترس وتكتاح البلاد بس يعني على حسب ولا بتضمن لو لذلك وقال لا قال لا بس إن يعني قال هذه مصلحه قطعيه كليه قطعية كلية من الضروريات قطعية كلية ضرورية بعدين ده هتترتب عليها استئصال شأفة الإسلام والمسلمين دي مش هترتب عليها لا مش هترتب عليها كده واعلم أنه ليس من ذلك ما فيه مصلحة قطعية كلية من الضروريات فيعلل به فقد قام الدليل على اعتباره فوحق والمفسد الملازم للمناسب بالإيه يحرم ولا يخرم يخرم غير الراجح عليه بما هو دونه أو مساويه. وعايز يقول إني إذا الوصف المفسد للمناسب يعني يلغيه يجعله غير مناسب، الوصف الملازم للمناسب يخرم غير الراجح عليه بما هو دونه أو مساوي. فهمتوا حاجة منها؟ فهمتوا إيه؟ خلوا على علامة استفهام كده بالرجاء إن شاء الله. مش حاضرني فيها حاجة دلوقتي. أستاذنا ممكن بس سؤال في قضية أو جنسية في جنسية، جنسية تانية عائدة على جنس الوصف في جنس الحكم. جنس الوصف في جنس الحكم. هو احنا ضربنا مثال في قلنا اذا سكر في حد السكر، الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا الاسكار على القذف. لدى هذا في الثالث عين الحكم في جنس الوصف صح؟ لا لا لا الأول كان في جنس تسأل على الأول جنس في جنس جنس في جنس جنس في جنس الأولى تسأل على الأولى تاني لا جنس في جنس جنس الوصف في جنس الحكم. أنا مثلت المثالين قلت جنس العقوبة في جنس الجناية يعني يقول جنى فيعاقب أي من أية الجناية. طبعا الجناية جنس لأن تحتها تحتها أفراد والعقوبة جنس لأن تحتها برضو أفراد إيه؟ أفراد كثيرون. عين الوصف في جنس الحكم هذا ضربت المثال بولاية النكاح الصغيرة ولاية بالصغر. الصغر. وصف الصغر في جنس الولاية. جنس والثالث الجمع في الحضر مع المطر للحج. للحرج. الحرج وصف جنس. هي قضية احنا عندنا في جنس ونوع، الجنس أعم، الجنس يشمل أكثر من نوع، فلما نقول العقوبة، العقوبة لا أنواع، فطالما أن في أنواع يجمعهم شيء أكبر، هذا الشيء الأعلى يسمى إيه؟ جنس. يعني ثلاث أنواع مؤثر ملائم مرسل دي أقسام لإيه؟ أقسام للوصف المناسب، أقسام للوصف، بس غير المرسل. قال وما لا يعتبر فيه شيء من ذلك اللي هو الجنس في الجنس والعين في العين، عين الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في جنس الحكم والعكس، الثلاثة ملائم. كأنه برضو المرسل من نوع المناسب أيضا، من نوع المناسب أيضا هنا، لكن طبعا الأقسام دي فيها خلاف واسع جدا، يعني فيها خلاف في بعضهم يعني المرسل ده شيء مستقل بعيدا عن لم يعتبر ولم يلغى، لكنه قد يكون مناسبا وقد لا يكون. موضوعنا عندنا القسمة الرباعية. في قسمة رباعية. لا ده الأقسام ده هي موضوع العلة ده موضوع احنا بناخده كده بنتحسس فيه. قال السادس الشبه وهو المتردد بين المناسب والترتيب. ويعلل به. إن فقد المناسب. يعني فقد الوصف المناسب لجأنا إلى التعليل بالشبه. تعليل بالايه؟ بالشبه. التعليل بالشبه هو تعليل بوصف ليس علة وليس طرديا وإنما وليس طرديا. الوصف الطردي الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يصلح للتعليل. يقول أيما رجل فعل كذا أو قال كذا. طب ولو امرأة؟ فرجل وصف طرد. قال ويعلل به إن فقد المناسب. ومتردد هنا عرف الشبه بأنه متردد بين المناسب والطردي. المناسب معروف سبق في المناسبة، والطردي هو الوصف الذي لا يصلح للتعليل. جاء رجل طويل. كون الرجل وكون طويل ليست أوصاف، هذه أوصاف ليست مناسبة. أوصاف ليست مناسبة. ويعلل به إن فقد المناسب. الوصف المتردد يعني مثل ماذا؟ شوفوا كانوا يتكلموا في العمليات الفدائية. واحد مثلا في فلسطين ولا في هذا وصف، هذا عمل متردد بين حكمين معلومة الحكم، المنتحر والشهيد، لأنه يقتل نفسه، والشهيد المجاهد الذي يجاهد في المعركة لأنه يقتل الأعداء. فهذا متردد بين وصفين، بين أمرين معلومة الحكم. وكذلك العبد متردد بين المال وبين الإنسان. فالعبد يوهب ويباع ويشترى وهو إنسان مكلف. فإذا غلبت شبهه بال... قالوا شبهه بالبهيمة مش لأجل أنه الحياة يعني، قلت لا يملك، لا يملك المال. وإذا غلبت شبهه بالإنسان قلت يملك الإيه؟ المال، يملك المال. فبعض العلماء يغلب جانب المال، إنه مال كيف يملك، وبعضهم يغلب جانب الإنسانية فيقول يملك. وكاه الحلي، الحلي المصبوغ من الذهب والفضة، هذا له شبه بالعروض، لأنه لما صيغ صار زينة فيشبه الفستان ويشبه الجواهر الأخرى التي ليست ذهبا وفضة، فليس فيه زكاة، وهو في ذاته ذهب وفضة فيشبه الجوهرين اللذين فيهما زكاة اتفاقا، فتكون فيه الزكاة. هذا متردد. فبعض العلماء قال فيه زكاة إن بلغ نصابا تغليبا لجانب الذهب والفضة لذا الأصل، وبعضهم قال ليس فيه زكاة لأنه بمثابة العربية المرسيدس والشقة الفخمة والفساتين الغالية فليس فيه زكاة. ولا يستدل على ذلك بحديث المسكتين الرسول عليه الصلاة والسلام قال مسكتان من فضة أتدين زكاته، قال مسكتان من النار، قال لأن جميع الأحاديث التي وردت في زكاة الحلي لا تقوى على حجية، والإمام أحمد قال لا، لم يصح في زكاة الحلي حديث. حضرتك رأي في مسألة زكاة الحلي؟ لا رأيي يعني، بتكلم أنا بس على التردد. التردد بين المعنيين معلومة الحكم. أنا بس لما تقول المجهول الحال الذي الإنسان الراوي مجهول الحال، مش مجهول العين، ومعروف فلان ابن فلان لكنه حاله ايه في العدالة مجهول، فإن فهو متردد بين العدل وبين الفاسق. فبعض العلماء يأخذ بروايته أخذا بالأصل، الأصل في المسلمين العدالة، وأن الشرط عدم تحقق الفسق، وبعضهم لا يأخذ بروايته لأن الشرط عنده تحقق العدالة فهو متردد. والأصل عنده الجرح مش التعديل. هو وأقول لك إنه لا يقبل ما هم يجرحوش ولا يزرعوش. بس هو عايز ويقول أنا لا أقبل رواياته. لأن الشرط غير بلاغي. حتى ولو كان غير مجروح. خدت بالك؟ هذه أنا بتدرك أمثلة للمتردد وسيأتي أمثلة أخرى بقى لما هو يتكلم على قال الشبه ونتردد بين المناسب والطرد ويعلل به إن فقد المناسب وأعلاه قياس غلبة الأشباه حكما ووصفا يعني ما فيه أوصاف أكثر يقدم على ما فيه أوصاف إيه؟ أقل يقول لك إنسان بالغ مكلف هذه ثلاث أوصاف ده في العبد وتيجي بقى في الجانب الثاني يقولون هو يشبه البهيمة في أنه يباع ويشترى فيغلبون جانب الإنسانية لأن الأوصاف هنا إيه؟ الأوصاف هنا أكثر ثم ما كان صوريا في شبه منه شبه في الصورة وشبه في الحكم والوصف فشبه في الصورة زي إيه؟ زي خنزير البحر بلاش هاتوا في العبادات حتى التشهد الأوسط التشهد الأول والتشهد الأخير شبه في الصورة ولذلك بعضهم يقيس التشهد الأوسط أو الأول على الأخير في الوجوب ويكون الأول واجب كالأخير وبعضهم يقيس لمن ثبت الوجوب في الأخير عنده وبعضهم يقيس الأخير على الأول في السنية يعني شبه صوري وأيضا في الشبه في الصور الذين يمنعون أكل لحوم الخيل من العلماء طبعا لحم الخيل هو مكروه عند الحنفية ومباح عند الشافعية والحنابلة وحرام عند المالكية لحم الخيل مين عندكم يأكلون الخيل في بلادهم أي كازاخستان أوزبكستان يأكلون هي غالية غالية ولها موسم معين ويشربون ألبانها أنا رأيت بنفسي رأيته بعيني أستاذنا؟ لا مرتدش أستاذنا مالكي أستاذنا مالكي هم الحيرو أنا قلت لهم كده أنا عدلت أستاذنا أنا لا إنه لا قلت لهم ليس بأرض قومي في أهل الدنيا مش هقول لهم مالكي ده حرام وأنتم بتاكلوا حرام لا في حكمة شوية قلت لهم ليس بأرض قومي في أجدوني أعاف فكان فيه مترجم كنت في كازاخستان قالوا ده هذا ده احنا بخصوص عملنا المخصوص جاي بقى شرايح كده تحية لي وبتاعه مصفوف على الصينية كده في شلة يعني ايه مش يقولوا لك يا أستاذ نعم مش يقولوا لك لو قالوا لا هم قالوا تفضلوا هذا لحم خيل وهذه الأيام كذا واحنا وجابوا لبن خيل وقعدوا رأيته واشتريته واشترارا لا ده قالوا ده قالوا قالوا قالوا إن هو يعني مفيد جدا جدا من أحلى الأطعمة كمان لذيذ قالوا ذوقوا والله الحلو طب خد قطعة خد كذا قلت ليس بأرض قوم فبدا تاكل سلطات وبتاعات لأن أنا حتى الطبيخ قد يكون بمرقة شربت خير والباب يعملوا بالمرقة زي عدينا ولا إيه فطلبوا احنا على الاكل طلبوا سمك وللجميع وجابوا سمك عشان يعني وقالوا هذا من بحر قزوين نعم كازاخستان مطلة على قالوا هذا من بحر قزوين وهذا يعني فكلت من بحر قزوين لكن مش من ليش خير قزوين نعم وقلنا ليش خير قزوين فاش من اسطبل قزوين لم أكل من اسطبل قزوين قلت من بحر قزوين الذين ذهبوا إلى تحريم الخيل حضور لشبهه بالحمار هذا شبه صور شبه إيه؟ لأنه مثل الحمار في الصور وإحنا بنعافه ليه؟ يعني ايه اللي في ذهنك؟ ايه اللي بيتبادر الى ذهنك؟ بيتركب زي الحمار وبيشيل زي زي الحمار فشبه سوري. وهم طبعا الذين يبيحونه يستدلون بحديث اسماء في البخاري نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه، هذا حديث في البخاري. لكن قد يكون هذا قبل تحريم الحمر، لان الحمر الحمر الانسيه، الحمر المستانسه مش الحمر الوحشيه، الحمر الوحشيه مباح. قبل تحريم الحمر الانسيه كانت الحمر بتؤكل، فكان الخيل بيؤكل، ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت. وهذا مما توارد عليه الناس، مما توارد عليه الناس حرمت تحريما دائما مؤبدا في خيبر، في خيبر حرمت متعة النساء ولحوم الحمر. والشبه السوري أيضا كلب البحر وخنزير البحر، في حيوان اسمه كلب البحر شكل الكلب، فبعض العلماء يمنعه حتى مالك. ورد عن مالك، طب مالك بيبيح كل شيء إلا ما ورد النص بتحريمه، حتى لحم الحيات والتعابين كل ده حلال عند المالك بشرط أن يؤمن سموه، وزي بسموه مثلا مذهب الصعق يأكلوا الحاجات دي، يعني الجنود في الصعقة بيأكلوا، يجيب تعبان ويقول لك اسلخوا كلوا، وفي عندك تعبان البحر، في خنزير البحر، في فقالوا يعني هو الطهور ما هو الحل ميتته. فقال ورد عن مالك انه قال ألستم تقولون انه خنزير؟ مجرد الاسم الواحد العموم، لا العموم في حرمت عليكم ميتته والدم ولحمه الخنزير ولحم الخنزير، ولم يكن خنزير بحر ولا، فاخذ بعموم الايه، اخذ بعموم الايه، بعموم الايه، وكأنه هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما عدا ما عدا ما نص على تحريمه. بس انا بوضح لكم بس ايه قضيه الشبه وكيف تلحظ، والشبه السوري والشبه نعم. قال ثم ما كان صوريا، يعني شبها في الصوره ده يعني متاخر شبه السوري. قال السابع الدوران، وهو اقتران وصف مع حكم، إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى، وهو يفيد الظن العلمي. في تعبير رشيق جدا قرأته الإمام أحمد كلم على العلة، يقول إنه إذا أقبلت أقبل الحكم وإذا أدبرت أدبر الحكم معه، يعني الوصف اللي هو إذا أقبل يقبل معه الحكم وإذا أدبر يدبر يذهب الحكم معه. ويسمى الدوران، الدوران يجمع أمرين، خذوا بالكم الطرد والعكس، الطرد غير الوصف الطردي اللي أنا قلت، أنا ما بقولش الوصف الطردي، أنا قلت الطرد، في طرد وفي عكس. الطرد هو وجود الحكم إذا وجد الوصف، هذا طرد، والعلماء مختلفون في قضية اشتراط الدوران، إنه هو إذا وجد الوصف يوجد الحكم، وإذا انعدم الوصف ينعدم الحكم. فالدوران طرد وعكس، العكس هو إيه؟ إذا انعدم الوصف ينعدم، هذا هو العكس، والطرد هو إذا وجد الوصف يوجد إيه؟ والاتنين مع بعض الطرد زائد عكس يساوي دوران، يوجد الحكم بوجوده وينعدم بالإيه؟ وينعدم بانعدامه. وأقرب ما أمثل له بذلك مسألة السكر في الخمر، إن إذا ولد السكر وجد التحريم، طب إذا تخللت الخمر يعني إيه؟ لما مضى عليها راحت صارت خلا، ينتفي التحريم، هو ده الدوران، إذا ولد السكر يوجد التحريم، وإذا انتفى السكر ينتفي التحريم، يوجد الحكم. قال والطرد بأن يقارن الوصف الحكم، أو في الوجود إذا وجد. بالنسبة للدوران ده مش أقوى شوية من الشبه كان ينبغي إنه يجيبه قبله؟ الدوران واحد يحس إنه فيه قوة شوية إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى. هو تاريخ مش لازم هو مش مرتب يعني ولكن. حصل القوة. آه لا يعني. لكن هو أقوى من الشبه صحيح. نعم. لكن الدوران أقوى من الشبه. لا ونحن لو بدأنا في كلام في الشبه مش هنخلص. ده أنا كده يعني. خدنا خدنا خدنا لعقة من في موضوع الشبه. دكتور كان برا سيادة احنا كده مشينا على وشي يعني. أنا آه. أنت قرأت كتاب الشبه؟ ليه؟ بس الشبه. نعم. ده كده 700 صفحة. أيوه. يعني ده هو احنا خدنا بس كده يعني إيه؟ لعقة كده يعني خفيفة وإلا شوف الشبه. متغلغل متغلغل ده لو وجدت قياس شبه هي قياس عكس وجدت قياس شبه اقوى بكثير من كثير من الاقياس الاخرى فهو يعني ولذلك العلماء قالوا في قياس الشبه ايه انه ايه اعوص مساله في علم اصول والإمام الغزالي قال عز على بسيط الأرض من يعرف الشبه تعريفا يميز به في هذا التعريف بين الفرد والمناسب ابن رشد نفسه أشهر إذا شيء من هذا يعني ده كلهم تعريف ده للأبياري كمان الأبياري تكلم في هذا أيضا وقال المسألة عويص قال هذه أعوص مسألة في علم أصول طبعا في مسألة أخرى وصفت بأنها أعوص مسألة في الأصول بس على الأقل هو من أعوص مسائل الأصول ولذلك هو يعني كما قال كان في برنامج في واحد دايما بيجي كده يقول على أحدث الكتب وأحدث الإصدارات وبتاع فجاب الموضوع كتاب قياس الشبه قال هذا أجمع كتاب ألف في هذا الباب هو إلى الآن أجمع كتاب ألف في هذا الباب قياس الشبه ال فلاش بقى عشان في التسجيل عشان الفضايح بس يعني خلاص لا خلاص ده هي ده الحاجات دي البحث ده لجنة الترقية رصبته فكان هو أول كتاب تنشر بسرعة تنشر بسرعة يعني حتى أنا نشرته من قبل ما ترقى أصلا يعني وعملت غيره فعملت غيره بقى غيره ده كان إيه بقى مخالفة الراوي اللي وراه ده اللي كان بديل عن قياس الشبه ورحت طبعه بسرعة برضه لأنه كبير 570 صفحة وكان بحث اسمه بحث مرجان بحث المرجان بقى 30 40 صفحة وبتاع ومشي بس هما يعني كان في حصل يعني شيء من يعني من التحدي يعني. لكن يا رب معظمهم مات وكذلك قد زال المتحدي في السهول وقد زال المتحدي وبقي البعض وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر من جميع حبيب وحبيب وحبيب ولا أنا عايز أناقش الواد دي ولا كان عشان ما حدش يأخر بس يا باشا عشان ما حدش يأخر قلبه عليك قلبه عليك ولما فلت منه كان عايز ياخد البال ما الزوجة أصول فقه برضو اه كان عايز يعني. عايز ياخد طرف من طرفين يعني يلحق أي حاجة عشان ينوبك من الحب جامد يا أستاذ اه المعاني دي معاني دقيقة جدا ومحتاجة تأني في دراستها وهي سريعة النسيان وتحتاج تكرار كتير واتخاذ إمام لا أعني إمام بالأئمة يعني اتخاذ إمام يعني تكون عندك كتاب متن شرح تتخذه تعاود يكون هو يعني وبعدين تزود زي ما انت عايز اجتهد اكتر وتوسع اكتر ولكن يبقى هو ده كان الفايده اللي العلماء كانوا احيانا يربطوا نفسهم بمتن وشرح أو بشيخ، وبعد كده يقرأ ويراجع العلم على هذا الكتاب، فبعد ذلك يتوسع بما يريد ويعرف بقى من إذا توسع يتخذ فيه أصل. بعد كده يقول لك ده زايد على اللي أنا قريته، ده ناقص، ده معارض، ده هذا قسم زائد، هذا قسم ناقص، هذا قسم يعني. يبقى ولذلك كانوا بيجمعوا العلم في هذه الأوعية التي وصفت بأنها متون أو أنها شروح المتون. ودي الحقيقة يعني فكرة عبقرية في حفظ العلوم، وهي التي يزهدونكم فيها الآن، أقول لكم يعني الجفاف والجمود وال... وإذا عبر هو لا يستطيع الفطور. يقولوا إيه يعني يريدون تغيير كل شيء وتجديد كل شيء كما يقول الرافعي، حتى الشمس والقمر والماء والهواء. وعايز يقول ان في اشياء ثابته في الكون لا تستطيع انت تغييرها ولا تقول تجديد ومش تجديد. طب حتى ان طول عمرنا نتنفس هواء يا جماعه، فتدورونا على حاجه ثانيه. سبحان الله، ما تشوفوا لنا حاجه بدل الشمس لا يغني عنها شيء، ولا الاضاءات. وانا اعتبر من ضروب التخلف بناء ابنيه لا يكتفى بنوافذها بالنهار في الإضاءة. ربنا خلق لنا شمس ومخلق لنا، ليه ما نوسعش شوارعنا ونوسع نوافذنا؟ وانتقل الستارات، يعني الستارة جبل. لكن ولا لا، طب لو لو لو لو لو, لو ما بقاش في كهرباء او انقطعت الكهرباء نقعد في الضلمة؟ نفتح الشباك. حصل عطل، حصل الكابلات، حصل ايه ولا الضغط. ينبغي يكون اذا تشوفوا مدارس المسلمين القديمه، المدارس، شوف النوافذ قد ايه، وشوف الابنيه عاليه قد ايه، شوفوا المداخل وهاويه جدا جدا. والمساجد نفسها القديمه، انا شفت مسجد ما فيش عمود، قديم جدا، اسمه مسجد ابو حريبه اللي هو على 50 جنيه. انا دخلته طبعا حواليه منطقه شعبيه جدا دلوقتي، حواليه محلات فراخ ومحلات مش عارف ايه، والدبان مال الشوارع، تخش ما تلاقيش دبانه فيه ومتفتح كله. فين؟ وخلف الازهر، في قرب ما بين الازهر من خلف من عند المعز وما بين الدرب الاحمر، اسمه ايه؟ الدرب الاحمر. كان ليا زميل امام مسجدنا، كنت بروح مفيش لا هوا ولا بتاع، عالي جدا، مفيش قبه، كله حاجه عقود كده ومفيش ولا عمود. وقال لي في تحت محلات، وانا داخل من الارض بس تلف الناحيه الثانيه تلاقي محلات من اسفل، معمول في عصور التخلف اللي احنا بنقولوا ان عليها في العثمانيين او العصر التركي، لا او في العثمانيين، بس مسجد ابو حريبه اللي هو عارف 50 جنيه. ففي يعني وشفت، كنت ماشي في الازهر من الخلف وشفت طبعا الشوارع عامله كده، يعني شوارع ضيقه بس هي طبعا وده عصرهم ومتبلطه، في بلاط متبلط والشارع منحني. ففي واحد مهتم بالمهندس قال له تعرف الانحناءات ديت يعني مفيش تنظيم وبتاع وكلام من ده، شوف الشوارع لفه ازاي. قال لي دي معموله عشان اتجاه الريح، قال دي معموله عشان تبقى زي تلاقي الحي دافي في الشتاء، الحي دافي في الشتاء وهاوي في الصيف عشان اتجاه الريح. قال ده معمول، ومعمول برضو احنا قد كان لها غرض اخر عشان تعويق الجيوش لو اغير على البلد واقتحمت اسوارها، فيبقى في صعوبه في الحركه، صعوبه حركه الجيوش. قال هذه معموله بالحكم المهندسين يعني. بالنسبه لاستاذنا لموضوع المتن او الاصل اللي يكون مرجع للانسان، حضرتك تشير مثلا بالنسبه لاصول الفقه، بالنسبه للمجموعه اللي معاها حضرتك دي مثلا، المتن يكون مرجع ثابت مستمر؟ بيختلف باختلاف الدارس، يختلف باختلاف الدارس. ففي دارس يريد ان يعرف اقوال العلماء في الاصول، يكون انا مقلد، انا لست مجتهدا، انا لست معنيا بانتاج المعرفه الاصوليه، انا عايز المعرفه نفسها. اديني الخلاصة. يلا اهداف الحملة الفرنسية، واحد اهدافك مش عارف ايه، اثنين ثلاثة اهداف. انا مش معني بفلسفة التاريخ، اديني النقاط. فده له جمع الجوامع، له النبذة الذكية، مش مهتم بانتاج المعرفة الاصولية كيفية الانتاج، لكن في اللي مهتم بكيفية انتاج المعرفة، عايز يعرف ما وراء المسائل، عايز يعرف المسائل دي جاية منين واثرها ايه، يعني يريد ان يعرف من اين اتت وما ثماره. هذا له يعني له اشياء اخرى. ثم اني يناسبكم جمع الجوامع مع شروح عليه، وانا ارشح لكم في الشروح احد شرحين، تشنيف المسامع واولى منه في نظري الضياء اللامع. شيخ حلوه؟ اه اسمها ايه؟ الضياء اللامع للشيخ احمد حلوه. هو عبارته سهله الشيخ، عبارته هو ناقل كتير عن ائمه كتبهم مش متوفره قوي، او مش يعني ينقل عن الرهوني مثلا. انت ما عندكش انت تحفة المسؤول بتاع الرهون، او مش مشهور بي دي اف دلوقتي خلاص ينقل عن الموافقات، بس فعلا مش مشهور زي هالطول. لا هو بلا ينقل عنه، هو بينقلش الكتاب، ينقل في نقطة حساسة ربما انت تقرأها في الكتاب ما تلفتش نظر، فيأتي من يأخذها من الكتاب يضعها في موضع في شرح يضعها في موضع وهي تثمر عبارة وهي مثمرة، زي النبتة التي انتقلت من أرض لأرض فتنتج، وإذا بقيت في أرضها لا تنتج. مش في نخل كده ولا يا شيخ عبد الرحمن؟ قول لنا يا شيخ عبد الرحمن، لابس جلبية البلد كده من غير مش غير السديري، غير السديري، فين السديري يا عم؟ فين السديري؟ يعني فضلتك أستاذ واحد بقول له واحد قال ده أنا خالك، قال له ما انتش خالي ولا عرف، قال له ده انا خالك ويفيد وش سدير، عارف وش سدير عندك؟ كان لما يفيد يعني اللي يجيب جلابيه زي دي بدل ما مثلا الشيخ عبد الرحمن يكفيه مترين ونص يجيب 3 متر فيفيد وشين سدير، خد بالك من نفسه يبقى طقم يعني طقم يعني انا خالي انت عارف انت ما تعرفش ايه؟ جديد لا ازاي بقى معروف؟ انا بتاعت العيد الاخرى عارف فيها سديري، جلابيه العيد مفصل فيها سديري واحده العيد يعني ودي ما دي ما ينفع لأي سديري، ما هو أي سديري ينفع لأي يعني. في حاجة بقى تفصل بسديري من نفسي نوعية لازم تطقيق طبعا. طبعا يعني منطق يكون جمع الجوامع ده اللي مستمر معنا طول الخط إزاي؟ اللي هو الأصل اللي يعني تعود إليه طبعا. اللي عايز اللي بيبقى عميق شوية في العلم ويحتاج مثلا كتاب غاية الوصول، كتاب غاية الوصول بس هو يعني انضغط، يعني تعرفين اللي هو الملفات اللي انضغطت ونزيب. هو الشيخ زكريا انصاري ضغط جمع الجوامع ونزيب. الامام السبكي ابن السبكي نفسه لما كتب جمع الجوامع قال ايه؟ قال بحيث لا يمكن اختصاره اصلا. فصاحب الكتاب قال هذا كتاب لا يمكن اختصاره، فجي الشيخ زكريا انصاري اختصر. حدث شيء وأضاف، بس أنا بتكلم ليه؟ لأنه أضاف له زيادات وله ترجيحات. عايزين بس عشان الشيخ قال الدورتي والثامن الطرد بأن يقارن الوصف والحكم من غير اعتبار عدمه عند عدمه، فمع كونه مقارنا للأكثر يعني الأكثر على رده، فليس علة للناظر ولا للمناظر. يعني لا يكتفى بالطرد، لا يكتفى بأن يوجد الحكم عند وجوده، فقد يكون الحكم موجودا مع عدمه. مع عدمه، قد يكون الحكم موجودا مع عدمه، لكن إذا عدم الحكم عند عدمه ف تقوى. نعم الدوران بقى طبعا. ما انا قلت لك الدوران هو ايه؟ طرد زائد عكس. نعم. التاسع تنقيح المناطي، وده احنا قلنا بأن يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. أن يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم. بالأعم يعني زي إيه؟ العرب. نعم؟ حديث العرب اللي احنا ذكرناه من شوية اللي هو نقاح للمناط في موضوع أنه كونه أعرابي كونه لا هو هو نقاح المناط هنا بمعنى آخر يعني بمعنى ويناط بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف بعضها. ممكن في الاعرابي بقى في التنقيح بالزياده عند الاحناف فيقال انتهاك حرمه الشهر وليس خصوص الجماع. ان يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم كانه تحقيق بمناط تنقيح بالزياده تنقيح بالايه أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالبقي صح زي ما أنت بتقول إيش حضرتك؟ الجزء الثاني أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالبقي دي تشبه السبر والتقسيم؟ أهو الشبر تنقش لك بالنقص أو بالزيادة أصل هو أنا قصدي إن هو بيعد وده الواحد وده الواحد يعني كان عدد السبر والتقسيم الرابع وهنا تنقح النقص التاسع في صحيح حاجة واحدة صحيح لكن هو البيضاوي له اصطلاح آخر البيضاوي له اصطلاح آخر اظن اللي زي كده بتاع الاماراتي نشر البنود على روح السعود مش فاكر ان انا كنت قراته كان في نفس التقسيمه دي قال اما تحقيق مش فاكر قوي لان انا كنت قراته من مده قراه علي احد الناس قرا نصفه علي كده وبعدين لما نقل الى محافظه بعيده كنت في السعوديه كان يقراه علي في التليفون وانا اشرح له في التليفون كانت ايام دلوقتي خلاص بقى اقعد امسك السماعه ساعه قال اما تحقيق المناط فهو اثبات العله في احد صورها كتحقيق النباشي سارق يعني اثبات العله في احد صورها الله سبحانه وتعالى شرع قطع السارق طب السارق اخذ المال خفيا هل هو ايضا من افراد السارق النباش النباش والطرار الطرار اللي هو بيقطع الملابس وياخد الفلوس في الحج او في الاوتوبيس او في اشاره بتاع ممكن يجيب كرش واحد من الشيخ مختلف والخائن مثلا هل هو سارق طيب جاحد العارية هل هو سارق؟ في واحدة ممكن تستعير حلي منه تقول لها هحضر فرح واديني بس اللي فبعد كده تكحد وما شفتش ما خدتش هل هي سارق؟ أو سارقة؟ طيب أما تحقيق المناط فهو إثبات العلة في أحد صوره ومن تحقيق المناط في حاجه اسمها الاجتهاد بتحقيق المناط يحكم به ذو عدل منكم فتقول فلان عدل ادي بتحقق فرض من هو زي المصدق في المصدق زي يعني المصدق يا دكتور يعني هو الفرق بين التنقيح والتحقيق التحقيق هو اختيار العله اللي او السبب المناسب انت تقول هذا حق يعني ده فعلا عدل ده فعلا مثل تقول ايه يحكموا ذو عدل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم طب قتل ارنب مثله ايه فتقول العنز مثل للارنب تحقق المناط هو المثل متفق عليه لانه نص ولكن ما هو المثل بالنسبة للغزال؟ العنز لأنها تجيبها من الأنعام أتقول إيه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا وفلان هذا عدل هذا تحقيق المناط تحقيق. وخلينا انتوا خدتوا النهارده تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط. لكن احنا مسرعين شويه يعني. وتخريج المناط سبق بيان. العاشر الالغاء بان يلغي الفارق بين امرين فيقضى باللحوق كالحاق الامه بالعبد في السرايا. ايه موضوع السرايا؟ موضوع السرايا ان الانسان لو اعتق عبدا اعتق نصف عبد يسري اللي يتقى على الباقي، او كان عبد مشترك بين اثنين فواحد اعتق نصيبه يسري اللي يتقى على الباقي، لانه لا يقبل التبعيض، وما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط ايه؟ كاسقاط كله. فيسري العتق ادي السرايا. الوارد في الحديث ايه؟ العبد. النص في العبد. طب هل الأمة تقاس على العبد؟ يسري لو اعتق نصف الأمة. قال اه يسري. بماذا؟ بقياس. قياس ايه؟ قياس لا فارق. العلة ايه؟ ما فيش علة معينة. الغاء الفارق. الغاء الايه؟ كما قالوا في قياس صب البول في الماء الراكد على البول فيه، لأن النهي ورد في إيه؟ لا يبولن أحدكم فيه، فقاسوا البول في الخارج ثم صبوا في زجاجة ولا في قارورة ثم صبوا ب ب ب ب ب إن التنجس لا ما هو مش لتنجس، هو قياس لا فارق، لأنه لا فارق بين الايه؟ لا فارق. قياس لا فارق. إلغاء الفارق. إلغاء الايه؟ الفارق. وهذا الإلغاء والدوران والطرد يرجع إلى ضرب شبه، يعني في منهم بعض ايه؟ تقارب. لأنها تفيد ظن العلية في الجملة من غير تعيين جهة المصلحة. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا زي ما انتوا عايزين، بس قولوا لي وانا يعني ايه ارجو ان شاء الله على السبت الجاي اكون موجود. في حد عنده مشكله نيجي بدري السبت الجاي؟ تجيب واحدة ونص؟ لا احنا معادنا نص الطبيعي. طب انا عايزنا نيجي 12 مش مشكلة. الناس ما كانت هتطلع. لأنها تبقى آخر سبت. لا عشانكم عشان انتوا. ما احنا عشان احنا فصل في النص تاني مش مشكلة. يعني من 12 مثلا لو جينا 12 من 5 وخدنا فصل في النص هنصلي ونقعد فصل نرتاح برضه. يبقى كده. انت ناوي يعني؟ مصلحة يعني. انا ناوي. كلنا جايين. والله. ناوي. اسف يا رب. سؤال الرحيل ولا الطرح؟ اسف الطرح. نسبة حالك 12 مثلا؟ أظن نسبة. طيب. ما لم نرجو. إن شاء الله. ما لم يكن في مجلس كلية، بس أنا هم ما بلغوناش. طيب. غالبا بيقولوا السبت، دايما يقولوا السبت. بس ما لم يكن في مجلس كلية هتبقى فيه إشكالية. وهي إشكالية إن أنا حاجي بعد مجلس كلية. طيب ماشي. يعني الإشكالية إن أنا حاجي بعد مجلس كلية. خلص مجلس كلية وهذه، وممكن نقعد نقرأ إلى حتى ما طلع الفجر، حتى ما نخلص. وباقي كم صفحة؟ باقي 10 صفحات؟ لا أقل، لأن احنا برضه المرة الجاية عندنا الشيخ حازم يبقى 5 برضه. مجلس كلية فعلا؟ لا احنا ممكن نبقى دروبا. هو دايما مجلس كلية بيكون الظهر كده، بيكون الساعة 12. يعني ممكن نوصل لاثنين أو لا مش نوصل لثلاثة. قصدك هنتأخر يعني ولا؟ أو والله احتمال، بس أنا يعني إيه مجلس الكلية يبقى الحضور منه شهري مش يعني. 12 أنا ما هم ما قالوش الآن، ما قالوش هو هيكون يوم إيه؟ السبت هيبقى النهارده دخل في العشرينات؟ 20 والله ممكن على فكرة. طب مبدئيا 12 لو في حاجه نخصها لك بالليل يعني نكتب على الصفحه. وانا ما عنديش مانع ان انتوا لو اتفقتم جميعا على يوم اخر، انا يعني لو السبت ما هنا او في اي مكان يعني ان شاء الله تكون البيت حتى. لو ما انجزناش السبت يا دكتور، لو ما انجزناش السبت الجاي وخلصنا يبقى ناخد معاك نص الاسبوع ان شاء الله. ممكن مثلا الجمعة أو الخميس اللي قبل رمضان. ممكن ما عنديش مانع، لا يعني هو لو والخميس ممكن. في جامعة عندنا جامعة آخر يوم. عندكم إيه في الجمعة؟ هو في اليوم محمد أبو زيد. فالتلات لو ربنا قدر ما انجزناش ممكن يبقى التلات. التلات ممكن ننجز؟ صحيح. إن شاء الله هننجز السبت، انجزناش يبقى ممكن يجي التلات. طيب. ان شاء الله نخلص يعني الكتاب ان شاء الله، يعني تخصوا رمضان كده وتكونوا مخلصين الكتاب ان شاء الله، بحيث لو اردتوا بقى يعني ان شاء الله ربنا خلص يعني. نعم؟ اه بذاكر معاك وقت رمضان. ممكن تذاكر في رمضان؟ في وقت؟ بتتكلم على الكتاب نقعد نذاكر ورجع في رمضان يعني. يا ريت والله. ان شاء الله على العيد الاخر باذن الله هنبدا في جامع الجوامع. سهل وجميل يعني. نعم؟ ان شاء الله كتاب جامع الجوامع ان شاء الله يا حضرتك بندوق فيه بعد العيد باذن الله. محدش عارف بقى انت ايه ولا يعني. ايه اموات على كده ان شاء الله. بروحك اديك كتير اخر يعني كده يعني كتاب بعد ده؟ مش يعني ما استقرتش. هو كنا عاملين ده مقدمة لجامع الجوامع. لكن هو الاحوال ما بتبقاش على حاجة. تغير الاحوال وتغير الطرحات. هو يعني ان شاء الله ربنا يسمعك. درس الرسالة مستمر؟ نعم؟ درس الرسالة مستمر؟ اه الرسالة، لا احنا وقفنا طبعا. لان كان حتى يوم الخميس كان عندي لجنة تبدا 12 وهو الدرس بيبدا بعد الظهر على طول. بس انت ما حضرتيش درس الرسالة؟ ما عشان عندي فيه شغل يعني. بس كنا انا اتسالت على الرسالة يعني بس ما شفت ما حضرتيش خالص. الالتزام انتهى فالمفروض والموافقات بتاع يوم الاثنين. الموافقات النهارده بلغوني قالوا عايزين نقف لحد ما الطلبه تخلص امتحانات. نعم؟ مش على الموافقات؟ شفت؟ شفت. فين يا استاذنا؟ مين اللي من هنا بيحضر حضر الموافقات من حد؟ انت حضرت؟ يحضر الاخ. احنا في المقدمه كام؟ السادسه. الخامسة خلصنا؟ نعم. انتهت الخامسة؟ نعم تقريبا. نعم. في سفراء الهداية. يعني حضرتك الرسالة ممكن نستعمل. نعم. الرسالة ممكن نستعمل. والله شايف انه هيكون بعد رمضان. هيكون بعد رمضان. هيعود الالتزام تاني اظن لي رمضان. كذلك الموافقات والموافقات ربما يكون بقى بعد الامتحانات، وطبعا جاي داخل رمضان يبقى هيكون بعد رمضان يعني. بعد رمضان. سيادة رزقي بتبقى عايزة متابعة يعني، والانقطاع الكتير يضيع. كم درس انا مش متابع قوي يعني. 13. كم درس؟ 13 درس في الرسالة؟ وانا قريت 13. بس هم فوتين الخامس، مفيش خامس، ما اعرفش هل هم غلطوا في العدد ولا في بس ما تسجلش مش عارف. الخامس اللي هو كان لو احنا شرحنا الخامس مفقود يعني، كان يوجد درس خامس ولكن التسجيل مفقود. مفقود. بس انا حملتهم كلهم على الجهاز. طيب يبقى عايزينهم ان شاء الله. يعني انا ما بخشش يعني، ما بخشش واحمل. يا ريت لو على اسطوانه. هم بيسموا الدرس نصين او ثلاث اجزاء بس غالبا اثنين يعني. يعني كل درس جزء اول وجزء ثاني. مع ان انا ما بطولش يعني. خلاص الله المستعان. هذا عشان الشيخ هذا من زمان وقال